بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على العباد الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول في التفسير للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. نبدأ في الكلام على ترتيب القرآن. يقول تعريف الترتيب، ترتيب القرآن هو بيعرفه الشيخ، بيقول تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. طبعا هو احنا قلنا قبل كده ان التعريف في الحدود، حدود حقيقية هي دي. طبعا مفروض اللي يكون التعريف بحد الحد الحقيقي اللي هو بنستخدم فصل وجنس، نستخدم الجنس الاول وبعد كده فصل يفصل الجنس عن باقي الانواع. مفروض نبدأ بتعريف أي تعريف بالجنس، لكن هو كتير من العلماء بيهرب من التعريفات الحدية، بيخرج إلى التعريفات اللفظية والرسمية على أساس إن دي بتبقى معلهاش يعني ما فيش تعقبات كتير عليها. فالمهم إن الشيخ نهوط يعني من باب يعني كده تنبيه بسيط، يعني إنهوط لما نقول مثلا لما نعرف الإنسان نقول حيوان ناطق، فكلمة حيوان دي جنس، لأن الحيوان ديت يعني حاجة كده تحتها تحتها أنواع، فنقول ده جنس يشمل كل الأنواع. يبقى الجنس عبارة عن قدر مشترك بين حقائق مختلفة، القدر المشترك بين الحقائق يعني الإنسان، الأسد، الزرافة، الغزالة، مش عارف كل دول فيهم فيهم حيوانية، فيهم حياة، كلهم بيشتركوا فيه إن هم حيوان، فيهم حياة. يجي يقول الحيوان ده عبارة عن جنس، يعني هو القدر المشترك بين الأشياء المختلفة. فما يقول إنسان حيوان كده أنا الحد كده غير مقبلة، غير مانع، ممكن يدخل معايا الأسد حيوان، فابتدي أفصل اللي أنا عايزه عن باقي الأنواع، فأقول حيوان ناطق، يعني عنده قوة مدركة، عنده عقل. يجي الإنسان حيوان ناطق يعني فيه حياة، وناطق يجي ناطق أخرجت باقي كل الأنواع اللي فيها حياة من التعريف، يجي كده اسمه ده حد جامع جامع مانع. فالشيخ لما بيقول ترتيب القرآن تلاوته، فبدأ صدر التعريف بكلمة تلاوة، التلاوة دي مش جنس في الترتيب، واخد بالك، وحتى لا يتوقف عليها، يعني هو القرآن مرتب تلي أو لم يتلى، صح ولا غلط؟ القرآن مرتب، مرتب، ممكن يرتب تلاوة ومرتب واخد بالك كتابة، زي ما نقول الجمع، واخد بالك جمع في السطور وجمع في السطور، نقول ده في جمعين، في ناس يجمعوا في سطور وناس يجمعوا في سطور. فاحنا بنقول الترتيب ترتيب للقرآن، يعني الآيات تيجي ورا بعض، سواء انت تليته على هذا الترتيب او كتبته على هذا الترتيب او خلفته، يبقى دي من الجنس ولا توقف عليها، واخد بالك. حقيقة ما فيش حد يعني أنا حتى استغربت الشيخ العثيمين عرف الترتيب، ما فيش حد عرف هذا الترتيب، ما حدش قال تعريف الترتيب. ممكن نعرفه إن هو التعاقب، فالترتيب التعاقب جنس بالنسبة التعاقب أو التسلسل، فنقول تعاقب، لأن إحنا عندنا الترتيب ممكن ترتيب للكلمة. هو الشيخ العثيمين طبعا الحد لازم يكون جامع، هيقول في انواع الترتيب، ترتيب الكلمه الحروف تيجي مرتبه ورا بعض ولا هي كتحريف، في ترتيب للكلمات داخل الايه، في ترتيب للايات، في ترتيب للصور، يبقى اربع انواع من الترتيب. فاحنا لما نجيب تعريف نجيب تعريف يشمل الكل، يبقى هو عباره عن تعاقب كلمات وايات وصور القران على نظام بديع معجز. ممكن نعرف التعريف ده، يجي احنا محدش عرفه، لكن طالما الشيخ تعرض لهذا الامر نقول التعريف كده. يجي هو عباره عن تعاقب الكلمات، واخد بالك، الحروف بتاع الكلمات متعاقبه، في الكلمه لها لها عده معاني، فيها اعجاز، واخد بالك. التعاقب الايات، وبرضه التعاقب الكلمات، الايات والكلمات، وبرضه الصور، واخد بالك. يجي ده التعاقب، التعاقب ده بنظام بديع من عند الله عز وجل، في اعجاز. وبعض العلماء زي البقاع مثلا بيبتدي يشتغل مع موضوع تناسب الايات والصور، ليه الايه دي بعدها الايه دي، وليه الصورة دي بعد الصورة دي، وعمل تفسير كبير بتاع البقاع دوت، واخد بالك اكتر من 15 مجلد في اسمه التناسب الآيات والصفة. بيتكلم في هذا الموضوع يعني. مش عارف اسمه ايه كده، في تناسب الآيات والصفة. المهم الشيخ العثيمين بعد ما عرفه كده قالوا وهو على ثلاثة أنواع. هو ما ذكرش النوع الايه؟ النوع الرابع، لكن هو في كتير من العلماء ذكره، فهو بيقولوا على ثلاثة أنواع. النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، بس كده ما قالش ترتيب الحروف في الكلمة. هو هو هو هقول هو هيذكر شو اسمه، يقول محدش خالف في كده يعني، فمش لازم نذكر. نقول ترتيب الكلمات بحيث تكون، عشان كده التنكيس، التنكيس ده في انواع في التنكيس. تنكيس انك تقرا الايات على خلاف ترتيبها في الصوره، ده تنكيس، واخد بالك. وفي تنكيس انك تقرا الصور على خلاف ترتيبها في المصحف، ده مكروه، واضح كده. غير لما تقرا الايات على عكس ترتيبها في الصوره، ده مكروه. لا ده محرم، ده محرم. انك انت تاخد مثلا النصوص تقراها من الاسفل للاعلى، ده حرام. انت خالفت ترتيب الايات داخل الصوره. لكن في تنكيس، واخد بالك، انك انت ايه تقرا الصور على خلاف ترتيب المصحف، ده مكروه. ده مكروه، الرسول عمل كده، واخد بالك، قرا على خلاف ترتيب المصحف. المهم عشان كده بقول التنكيس ده عكس الايه، عكس الترتيب، خد بالك. طيب فهو بيتكلم على ترتيب الايات بحيث تكون كل كلمه في موضعها من الايه، وهذا ثابت بالنص والاجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحرم مخالفته، كويس كده. فلا يجوز ان يقرا لله الحمد رب العالمين، لا احنا نقول الحمد لله، ما نقولش لله الحمد، مع ان تقديم لله، وخد بالك، للاهتمام به يعني، ممكن نقول لها وجه تقديم المعمول للاهتمام به، جار ومجرور للاهتمام به، لكن هو الآية جت بالحمد، استغراق الحمد إنما هو لله رب العالمين، وفي إعجاز إحنا نتوقف مع إعجاز الإيه، القرآن، واضح كده. ما ينفعش نقرأ لله الحمد رب العالمين. الشيخ العثيمين لما شرح الكتاب دوت ليه شرح، بس شرحه غالب تفسير يعني، غالب الشرح يغلب عليه الجانب التفسيري للآيات، يعني كأنه تفسير، بيتكلم في علوم القرآن، سورة التفسير بيتكلم ويشرح، لكن تيجي آية يشرحها ويستفيد في شرح الآية، هو كتاب كبير أكثر من 60 صفحة شرح الشيخ. فبيقول هناك أربعة أنواع من الترتيب. النوع الأول ترتيب الحروف في الكلمة، ترتيب الإيه، فهو مذكروش شيء، معالي مش معايا، ترتيب الكلمات بعضها مع بعض، ترتيب الآيات بعضها مع بعض، ترتيب الصور بعضها مع إيه مع بعض. بيقول في هذه الأربعة أنواع، لكننا لم نذكر النوع الأول اللي هو الإيه، الحروف داخل الكلمة، لأنه لا أحد يتجرأ عليه. ده كده تحريف، ولا شك في تحريمه، هو مخالفة الترتيب في الحروف في الكلمة الواحدة. يعني حتى كلمة يقول لك مثلا ايه هي الكلمة، لفظ له معنى، لفظ له معنى، زيت علم، لفظ له معنى يدل على شخص، لما مقلوبها لفظ مهم، دايز لفظ مهم، فلازم يقولوا ايه ان لفظ مهم ده مش كلمة. فانت لما تجلب الحروف تديك الفاظ مهملة غير مستعملة عند العرب، ده القرآن يصان عن ايه، عن ذلك، ده تحريف، يجيب حرف مكان حرف او نقطة مكان نقطة بتاع، يجيب معنى ايه اخر. لا، اذا كان جاء قراءة بوجه من الوجوب ماشي، تجي تفسيرية تثبتوا تبينوا، دي قراءة ودي قراءة، دي احنا التثبت والتبين، واخد بالك معايا. يجي ايه بيقول لك، فان ذلك بالنص والاجماع غير جائز، لانه تحريف للكلمة عن مواضعها. يجي اول نوعها ما ذكروش لان محدش ايه خالف فيه. الشيخ الشافعي ليه شرح صوتي مش مكتوب، فيقول ترتيب القرآن على أنواع. أوله ترتيب الكلمات والحروف، فهذا واجب هو ذكر الاثنين مع بعض، ترتيب الكلمات ترتيب الايه الحروف اللي هو اول نوعين عند الشيخ الايه العثيمين. فهذا واجب، ولا يجوز للانسان ان يترك هذا الترتيب ويأثم من يتركه. وذلك لان التغيير في ترتيب الحروف والكلمات تغير في المعنى، فان تقديم الفعل او المفعول او الفعل او المتعلق من الجر والمجرور في الظرف لا يغير الايه المعنى. فجعلت العرب انه يقدم هو مقصود بالكلام، ممكن يكون في فايده، ممكن يكون اسلوب قصر. فالعرب ليها فايده في التقديم والتاخير. فلما الله عز وجل يتكلم بالقران سبحانه وتعالى يقدم فلا تؤخر، فهذا لا يجوز. واضح كده؟ فمثلا اياك نعبد، يجي التقديم المعمول اللي هي اياك يفيد قصر الحكم، تاخد بالك. اياك نعبد يعني ايه؟ عبوديه خاصه لله عز وجل. مثلا ايه فيها تشابه؟ تلاقي ان في بعض الايات في تقديم، وفي بعضها تاني تلاقي فيه حروف هنا مقدمه وحروف مؤخره وكلمات مقدمه، ودي لها معاني مقصوده في كل موضع من الايه الموضع. مثلا وما اهل لغير الله به، وفي موضع ثاني وما اهل به لغير الله. وما اهل لغير الله به هو بيتكلم على حكم اللحوم، فقدم واخد بالك ما يتعلق بالايه باللحوم، وما اهل يعني من اللحوم لغير الله به، واخد بالك. فمتكلمش على الايه على الشرك، تكلم على اللحوم، فقدم ما يتعلق بالايه اللحوم اللي هي حرم اكله. الثانيه وما اهل به هو عايز يبين الحكم المعتقد، يبين الايه الاعتقاد ان ده شرك، فبين واخد بالك. وما اهل به لغير الله، مش مشكله اللحوم الوقت جائزه اكله جائزه ولا غير جائز، لا ده شرك. يا جماعة بتكلم على حكم اللحوم يقدم الايه وما اهل لغير الله به، واخد بالك. وبعد كده وما اهل به لغير الله جاء مقصود البيان الايه المعتقد. مثلا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقهم نحن نرزقكم واياكم، وفي موضع لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم. يجي في كل سياق ياتي بما يناسب. الاولى الناس اللي تقتل أولاده ده على صنفين، يقتل ولده من أجل إن هو في فقر حاضر، لا هو في هو فقير فيقتله من أجل نفسه، نفسه يعني هو فقير، واخد بالك. هو نفسه حالة الأب إنه فقير، الولد موجود، فالولد هيجي هيزيد من الإيه الفقر بتاعه، فيقتله من أجل إيه؟ من اجل ان هو نفسه فقر نفسه، واخد بالك. فيقول له ايه فالله عز وجل يخاطبه ولا تقتلوا اولادكم من املاق يعني من الفقر اللي انتم فيه نحن نرزقكم، نرزقكم انتم ايها الفقراء. واضح كده؟ قدم المخاطب اللي هو بيقتل ولده من فقره الحاضر، فيقول له ما تقتلوش لان انت فقير، احنا هنرزقك وهنرزقهم، بس قدم الايه المخاطب الاول اللي هو بيقتل من اجل فقر ايه حاضر. الثانيه لا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، يعني بيقتلوا مش هو فقير، هو خايف من الفقر، فيقولوا ايه نحن نرزقهم يعني هيجوا برزقهم، مش هيجوا وهتفتقر بسبب رزقهم، ما تخافش هم هيجوا وهيجوا برزقهم. واضح كده؟ فيجي هنا التقديم والتاخير لمعاني في الايه في القران، يجي احنا ما ينفعش نحط دي مكان دي ولا نقدم ولا نأخر، إنما هي لمعاني عند الله عز وجل في إعجاز في القرآن الكريم. الشيخ حاجة يعتبر الموانع الحمل هي قتل، بص القتل القتل بص يعني هو في طبعا احنا نخرج بره الموضوع، موضوع العزل والوسائل الطبية الحديثة ديت ليها احكام العزل، الوسائل الحديثه دي ليها احكام العزل. العلماء بيقولوا هي مكروهه بشروط، يعني اذا تحققت هذه الشروط فهي مكروهه، اذا لم تتحقق فهي محرمه. ده كل ده قبل ان تحدث الايه مكروه. قبل ان يحدث الحمل اصلا الحياه، لا قبل ان يحدث الحمل اصلا هو بيحاول يمنع قبل حدوثه، يعني بتركب مثلا وسيله او يعمل عزل يعزل عزل ومش عارف ايه. هو هي اصلا ما خلاهاش حملت، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سماه الايه الوقد الخفي. ايوه الوقد الايه، هو بيمنع حدوثه اصلا، لكن هو ما مش ممنوع، مكروه مكروه. فالوسائل لها نفس الحكم. الوسائل ديت الحديثه اولا خلي بالك لازم تكون باذن الايه الاثنين، لا يعزل عن الحره الا باذنها، وان كان حديث في كلام لكن هو لابد من اذن انها تتضرر بترك الـ الـ الـ الانزال الداخلي. واخد بالك ان ما يكونش معاه ده حاجه مهمه جدا، ما يكونش معاه اعتقادات كفريه، يعني انا هرزقه منين، اجيبه منين، هنوكله منين، الكلام ده كله اعتقادات كفريه. الجداء ما ينفعش، ما ينفعش يكون معاه اعتقادات ايه كفريه. ان يكون في داعي، مثل المراه تستريح مثلا من كل حمل وحمل، ان ما يكونش فيه ضرر على المراه، ما يكونش فيه ضرر المراه. والضرر ده ممكن مثلا تركب لها مثلا تاخذ حبوب تعمل لها ميه تحت الجلد ومش عارف اضرار في الكبد وبتاع، طب لا يجوز، لا ضرر ولا ضرر. او تركب مثلا اي الشريط ده والكلام ده كله بيطول مع فتره الحيض فيضرها في دينها، وصلت فتره الحيض بدل ما هي مثلا خمسه ايام تبقى 15، هو بيعمل كده يبقى ده ضرر في الدين. اذا كان يستمر فتره وبعد كده تنضبط الامور، لكن على طول الست عندها على طول الحيض طويل على طول، طب ما انت كده افسدت عليها عبادتها، فيبقى ده ضرر. يجي تعمل وسيله، اعمل وسيله ما فيهاش الشروط دي، او اعمل عزل طبيعي، واخد بالك. فده اذا تحققت هذه الشروط ما فيش اعتقادات كفريه باذن الزوجين لعله ما يكونش في ضرر على المراه، يبقى هو مكروه، لان منافي مقصود الشرع. تكاثروا تناسلوا فان يبان بكم الامم يوم الايه القيامه، فالمباهاه العدد. يقول لك اصل لازم يكون تجيب الضابط ولا تتخلف واحد يبقى دكتور وما تجيب عيال مش... لا، يوم القيامه مفيش مهن ولا القاب. ده الحديث ياتي النبي ومع الرجل، ياتي النبي ومع الرجل، ياتي النبي ومع الرهط، ياتي النبي صلى الله عليه وسلم معه القوم، وارجو ان اكون اكثرهم تبعا يوم القيامه. تكاثروا تناسلوا فان المهم بكم الامم يوم القيامه، فالمهاب العدد. كل دول مسلمين، مش دكتور ومهندس والكلام ده كله، يعني هم انت تحسن تربيته، يعني تجيبه تحسن ايه التربيه، ماشي كده. لكن الموضوع بقى بعد نفخ الروح، يعني بعد حدوث الحمل الاحكام تختلف، يعني بعد الاربعين غير قبل الاربعين. مدة الحمل بتحسب من بداية الحيض، حيض المرأة، الحيض بيأتي يوم واحد يجي ده بداية الحمل. قبل مرور 40 يوم العلماء بيقولوا حرام برضه، واخد بالك، وده أحسن حرام، لكن مش قتل نفسه مفهوش دي. بعد 40 لحد قبل 120 التحريم يشتد، لأن حديث لا لسه مفيش حياة. الحديث يقول إذا مر بنطفة 42 ليلة أرسل الله إليها ملك فشق سمعها وبصرها وقال يا رب ذكر أم أنثى، لكن مش قتل الروح. بعد مرور فترة بقى التخليق اللي هي نفخ الروح بقى كده قتل، فيه هدية، فيه هدية، فيه هدية ناقة، خمس نوق، عمد او خطأ، عمد او خطأ، في كده وكده في الدية. فايه البتاع الكفارة بتاعتها؟ خمس من الابر، بدل مية يبقى ايه نصف العشر، غرة عبد او امة او خمس من الابر، من الابر. بس كده ماشي، ده ما بس ده خارج موضوع المهم. ده ما يتعلق بالنوع الاول اللي هو ذكره، والنوع الايه اللي جاب ليه اللي هو ما ذكروش. احنا ذكرنا كده ايه نوعين من انواع الترتيب. النوع الثاني عنده انا ذكر ثلاثة انواع بس، ترتيب الايات بحيث تكون كل ايه في موضعها من السور. بيقول ده ثابت بالنص والاجماع وهو واجب على القول الراجح، يعني هو خلي بالك برضه كده مش فاهم فاهمين، ثابت بالنص والاجماع وهو واجب على القول الراجح. يعني زي في اجماع وقول الراجح، قول الراجح ياتي عند الخلاف، قول الراجح ياتي عند الايه عند الخلاف. فهو الشيخ يقول هو ثابت بالنص والاجماع واجب على القول الراجح، لا المفروض يقول ايه ما كانش جاهل هذا العبارة، هو ثابت بالنص والاجماع ما يقولش واجب على القول الايه الراجح، لان معنى كده ما فيش اجماع ولا يصح مخالفه الاجماع، واللي يخالف الاجماع فاسق. طالما صح الاجماع لا يجوز لاحد ان يخالفه، الا يبقى فاسق حكم كده. وتحرم مخالفته اللي هو ترتيب الآيات، يعني كل آية في موضعها من الصور، ماشي كده. ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، يعني يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج. بيقول قد نسخها الآية الأخرى لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. بيقولوا دي نسخ دي، مع ان دي جاب ليها، مفروض النسخ يجي ايه بعد وفاهم النسخ يجي بعد في ترتيب في المصحف، لا يجي بعد في النزول، النسخ يجي بعد في الايه في النزول، مع ترتيب النزول القرآن مش هو ترتيبه في المصحف، مش ترتيبه في المصحف، ممكن تجي آية متأخرة تتكتب في الأرض. معايا مش معايا؟ ها معايا مش اقولها تاني؟ تمام. طيب يجي هو بس استشكل عليه ان لما دي ناسخة جاي جاب ليها ليه، مفروض النسخ يجي ايه يجي بعد. قال عثمان: يا ابن اخي لا اغير شيئا منه من مكاني، هي كده موجوده كده، احنا ما نغيرش، ما نجيبهاش النسخه تيجي بعديها، هي كده. دليل على ايه؟ التوقيف، ان ترتيب الايات ده لتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ما نقدرش نغيره. واضح كده؟ ترتيب الايات داخل الصوره بتوقيف، دي نسخه منسوخه زي ما ترتبت، احنا مالناش، مش هو مش مترتب على ايه؟ من ضمن الحجج اللي بيقولها ان هو الترتيب، حتى ترتيب الصور، واخد بال حضرتك؟ ترتيب الصور مش مترتب لا على مكة ولا على مدينة، ولا صور طويلة ولا صور قصيرة، يعني بتلاقي صور طوال ومعها صور قصيرة، تلاقي آيات طويلة وفصل مش عارف، المكي مع المدينة، والمدي مع المكي مع المدينة، المواضيع تلاقيها التصميم ميم، تلاقي اثنين تفصل بينهم ايه؟ التفصيل مثلا، تلاقي فالترتيب مش ماشي على نسخ معين كده من عند الله. ترتيب الصور كمان احنا هنتكلم عنه بعد كده، انا كويس في خلاف، يعني ترتيب الصور في خلاف الوقت، انا بقول لك يعني ان احنا راجع عند اللي هو فوق ان برضه التوقيف مش خلاف، مش خلاف. قال الامام احمد ابو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب لما كتب الوحي، فيقول: ضعوا هذه الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ده دليل أن كان ترتيب الآيات داخل الصور بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قوي، واخد بالك؟ تنزل عليه الآيات الصور ذوات العدد، يعني ايه؟ فيها ايات كثيرة، اكيد ينزل ايات منها بعد كده، لان القرآن خلي بالك، ودي يعني نزل زي اي كتاب، وقلنا ليه نزولين، نزول من بيت العزة الى سماء الدنيا زي اي كتاب مكتوب في كتاب واحد على نفس الترتيب، واكيد بيجي ينزل مفرق تبع الاحداث، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، زي ما قلنا على النزول الايه تفريق القران، فينزل فجبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه في سوره كذا، ضعها في مكان كذا، فيقول للكاتب اضعها في مكان كذا على حسب ترتيبه اللي هو ايه النزول الاول. يجي القران دي كم نزول؟ قلنا نزولين، نزل كاي كتاب مره واحده، كتاب جمله واحده من بيت العز الى السماء الايه، ده حديث ابن عباس، وكده بيجي ينزل مفرق، ايات تنزل في موضوع معين، لما تنزل يقول له دي تبع حطه في المكان الفلاني، لحد في الاخر لما يتجمع كتاب هو اللي نزل ايه النزول الاول. واضح كده؟ عشان كده احنا نرجع ان حتى ترتيب الصور توقيف، نرجع ترتيب الصور ايه زي الكتاب اللي فوق، زي الكتاب اللي فوق، زي الكتاب بتاع النزول الاول، واخد بالك؟ لان جبريل كان وجبريل كان يعرض، بس مش عايزين نسبق الاحداث، يعرض القران كله على نفس الصوره قبل ما يموت مرتين، كل عام مره يعرض القران ترتيبه، واخد بالك؟ طيب المهم يعني خلينا الوقت فيه، فده دليل على ايه؟ تنزل على الايه صور ذوات العدد، يعني في ايات كثيره، فتنزل عليه جزء منها، وبعد كده ينزل عليه ايه منها يقول: ضع هذه في الصوره التي يذكر فيها كذا وكذا وكذا، يعني حطها في المكان الفلاني، كترتيب الايات داخل الصوره بتوقيف بوحي وتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وامر للايه للكتبه. ماشي كده؟ ده كلام الشيخ ايه العثيمين. شيخ السيوطي اللي في الاتقان بيقول الاجماع على طول اول ما بدا قال ايه اجماع. والنصوص المترادفة على ان ترتيب الايات توقيفي. ماشي كده؟ لا شبهة في ذلك. واما الاجماع فنقله غير واحد منهم الزركشي في البرهان، وابو جعفر بن الزبير في مناسبات وعبارته ترتيب الايات في صورها واقع بتوقيف صلى الله عليه وسلم، وامره من غير خلاف هذا بين المسلمين. ده اجماع مفروض يعني المساله كده خلصت يعني. النصوص زي حديث زيد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، حديث زيد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نؤلف القران من الرقاع. ده ظاهر كده نؤلف القران من الرقاع، يعني الرقعة دي فيها آية كذا نحطها هنا، هم اللي بيألفوا ده. بيقول كنا ايه؟ كنا عند النبي. يجا التأليف ده بين بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. كنا عند النبي نؤلف القرآن من الرقاع. يجا النبي اللي كان بيقول له حط دي هنا حط دي هنا حط دي. من المخرج أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا شخص ببصره ثم صوب بص كده ورجع تاني صلى الله عليه وسلم، ثم قال أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه الصورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وتأذي القربة لحد آخر الآية. ده عند الإمام إيه أحمد. وهنا ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال قلت لعثمان والذين يتوفون منكم ينظرون أزواج نسخات الآية بعدها، الحديث اللي احنا إيه ذكرناه. من أمره مسلم عن عمر ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر ما سألته عن الكلالة، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. الشاهد من الكلام ده إن بيقول يعني الآية اللي في آخر سورة النساء هي بتكلم عن الآية الكلالة. النبي صلى الله عليه وسلم مرتب الآية اللي في الآخر، مش قال له في النساء، كان اللي في اخر سوره النساء. ومنها الاحاديث اللي في خواتيم سوره البقره اللي هي ايه الايتين اللي قلتهم من تحت العرش صلى الله عليه وسلم، واخد لك ودول في اخر سوره الايه البقره معروفين اخرهم اخر سوره البقره. مثلا منها ما رواه مسلم عن ابي الدرداء من حفظ 10 ايات من اول سوره الكهف عصمة من الدجال، كان في 10 ايات في اول سوره الايه مترتبه الايات مترتبه داخل الايه السوره. من قرأ 10 الاواخر لفظ تاني من سوره الكهف يبقى في اوائل وفي اواخر. في بعض الناس مضعفين الأخير ده، لكن الأول ده في مسلم. بعد كده من نصوص الدالة على ذلك إجمالا ما ثبت من قراءته صلى الله عليه وسلم لسور عديدة زي سورة البقرة وآل عمران والنساء في حديث حذيفة والأعراف في صحيح البخاري اللي قرأها في المغرب. خد لك البقرة ما هو إيه، هو مش مقصوده ترتيب السور دول، يقول لك وقرأ البقرة كلها يبقى مترتبة فاهمني كده؟ قرأ المغرب كان يصلي بالمغرب قاف الأعراف يصلي في الأعراف في المغرب بالأعراف كلها طول الطولين. ما أخذته قاف إلا من فيه النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأها في كل جمعة. يصلي بالسجدة والإنسان يوضع على هذا الإيه يقرأ بالأعلى والغاشية الجمعة والعيد وهكذا، يعني كل دوت كان بمشهد من الصحابة والصحابة سمعين الكلام ده كله يجدا توقيف. ممكن يقرأ الأعلى وبعد كده الغاشية بنفس الترتيب. يعني الترتيب كده كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات والآيات الكلمة ترتيب حروف ده ما حدش خالف فيه. ليه كده حريف؟ الكلمات في الآية برضو ما حدش خالف فيه لأن ده إعجاز. خدلك في إجماع. الثالث الآيات خدلك داخل الصور. أيضا هذا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وفوش خلاف برضو في إجماع. اللي في خلاف بقى ترتيب الصور في القرآن. خدلك. أشوف يعني مش لازم بقى نكفر الكلام ده كفاية كده. النوع الثالث اللي هو النوع الرابع يعني أو الأخير عنده ترتيب الصور هو الشيخ العثيمين بيقول ايه ترتيب الصور بحيث تكون كل صورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد. هو الشيخ العثيمين بيقول ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان هو بيقول فلا يكون واجبا، يعني ممكن تخالف فلا يكون واجبا علي انا. هو بيقول ثابت بالاجتهاد ما فيهوش توقيف، يعني مش واجب، ممكن تخالف تجيب ده هنا طالما لما اسال اجتهاد زي انت ما اديك اجتهاد. بس ندل على كده في حديث في صحيح مسلم عن حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقال النبي صلى الله عليه وسلم البقره وبعد كده النساء وبعد كده ال عمران. البقره النساء ال عمران خلاف ترتيب المصحف. وايضا روى البخاري تعليقا عن الاحنف انه قرا في الاولى بالكهف وفي الثانيه بيوسف او يونس، يبقى برضه خالف. وذكر انه صلى مع عمر الصبح بهما برضه على ايه؟ على خلاف الترتيب. ما فيهوش تنكيس. هو حتى التنكيس ده تنكيس الايات لا يؤثر في الصلاه، هو بيقول مكروه. اللي يرجح ما اثرش في الصلاه الصور. اللي يرجح انه بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول مكروه. اللي يرجح ان هذا خلي بالك، اللي يرجح ترتيب الصور بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، طب النبي فعله. نقول لك خلاف الأمر، والنبي فعله البيان الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم دي قاعدة مهمة، قد يفعل المكروه قد يفعل المكروه، دي قاعدة مهمة يعني حتى يقول الشاطبي النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل المكروه لبيان أنه جائز فيكون في حقه قربة. شو بقى القاعدة؟ فيكون في حقه قربة بشرط ألا يتأتى البيان إلا بالفعل. يعني قلت له شرط إن ما يكونش البيان لا يأتي إلا بالإيه؟ بالفعل. يعني إيه؟ يعني فعل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عايز زي مثلا إن هو إن يتوضأ لكل صلاة، ده الأول. يجي مرة يصلي بوضوء واحد عمدا فعلته يا عمر لبيان الإيه؟ بيان الجواز. يجي هذا مكروه لأن خلاف الأولى. طب فعله للنبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس انه لا يشترط الوضوء لكل صلاه كنت انت متوقع. هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر عليه وقربه في حقه. حقه هو الحق الامه حق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي فعل هذا لبيان الجواز. احنا يجوز يجوز يجوز انك انت تجمع الصلاه بوضوء واحد. النبي فعل كده. ما هو هو خلاف الاول. يعني يعني الافضل انك انت الوضوء على الوضوء من توضع على وضوء كتب العشر حسنات مثلا. فايه المهم ان الوضوء على الوضوء افضل، تجديد الوضوء افضل. فانت تركت الافضل يسموه خلاف الاولى او مكروه. ما هو ترك الافضل يسموه مكروه. لا لا لا مكروه. المكروه يجوز تفعل ده، يجوز تفعل ده، لكن الاول انك تفعل عكسه. طيب يقول ابن تيمية ده كلام الشيخ برضو العثيمين، تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، يعني ممكن تغير الترتيب برضه. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة، دي من أقوى الأدلة عندهم. يجوز قراءة هذه قبل هذه بالنسبة للصور. بتكلم في ترتيب الصور. ولهذا تنوعت المصاحف بتاع الصحابة، لكن لما اتفقوا معي كده، لكن لما اتفقوا على مصحف الإمام بتاع عثمان صار مما سنه الخلفاء الراشدون، ودي سنه يجب اتباعها. يبقى احنا الافضل ان احنا نلتزم بترتيب مين؟ ترتيب عثمان. مش الرسم شكله، الترتيب الترتيب بتاعه. الكلام ده خد حضرتك، يعني حتى كلام ابن تيميه بيقول يعني ان يجوز، لكن الافضل انك تلتزم ترتيب عثمان، لكن مش بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ظاهر كلامه اللي راجع شرح الفهمين ان ده مش بتوقيت من النبي صلى الله عليه وسلم، ده اجتهاد من الصحابه. والصحابه في زمن عثمان وقبل ليه زمن ابو بكر هم اللي ايه اللي اجتمعوا على كتابه مصحف بهذه الصوره كده. مفيش توقيت يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلش كده. ايوه وهو وهو بيقول لك ايه، واخد بالك ان الصحابه كانت مصاحفهم مختلفه. يعني أبي كان معاه مصحف، مثلا عبد الله بن مسعود معاه مصحف، واخد بالك كل واحد معاه مصحف ترتيبه غير ترتيب الايه هو لا بيجمع القران في عهد. لا هنتكلم، لا هنتكلم على مساله جمع القران لسه ما اتكلمناش فيها. مرتب الصور يعني المساله اللي بعد كده جمع القران جمع القرآن ليه تلت جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عهد أبو بكر جمع عثمان هنتكلم عن التلاتة بس إحنا الآن ما خلينا بس في الترتيب ماشي والنبي ممكن يرتبه من غير ما يكتبه يعني رتبه في صدر في صدور الصحابة بدون ما يكتب يعني موضوع الجمع ده الجمع في السطور ممكن ما يكونش حصل يعني صلى الله عليه وسلم نقول إنه حصل برضه هنقول يعني هنتكلم عنها الجمع في السطور والجمع في الصدور فالتوقيف مش لازم يجمع في الصدور في السطور ممكن في السطور يعني في الصدور يعني ممكن بس هو ان حافظينه بالترتيب ده هو ده الترتيب اللي النبي قال لهم عليه معايا مش معايا ايوه ما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يعني بيتكلم على ترتيب البقره خد بالك بعدها آل عمران بعد كده بعدها النساء المائدة وهكذا طب المهم الكلام ده اللي قال شيخ العثيمين في قول فيهم ثلاث اقوال في ثلاث اقوال في المسألة ثلاث اقوال في ترتيب الصور في قول في قول ان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم بوحش في قول ان باجتهاد الصحابه ده اللي رجع شيخ العثيمين في قول ثاني بيحاول يتوسط يقول غالب المصحف ها كان بتوقيف وبعض الايات فيها ايه اجتهاد بعض الصور فيها ايه اجتهاد وده بيرجع بعض العلماء واخد بالك وحتى في حديث انا هقوله لك دلوقتي هو اللي عامل اشكال كبير يعني وحتى شيخ العثيمين ما ذكروش الحديث في اشكال كبير جدا الحديث ده لا يثبت ضعيف هو اللي خلى في اضطراب في هذه المساله هنشوفه ونتكلم عن المساله دي كتير من العلماء رجح انه توقيفه ده الاقوى ان ترتيب المصحف بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم مش بتهاد من الصحابه ونشوف ايه الادله بتاعتهم اللي قالوها واللي ما قالوهاش ونحاول ان ايه نوجهها اول حاجه انه بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو اللي تولاه زي ما جبريل عليه السلام امره بذلك وهو نفس الترتيب بتاع المصحف اللي النبي صلى الله عليه وسلم رتبه هو ترتيب بتاع التنزل الاول اللي قلنا عليه اللي في سماء الدنيا وخد بالك هو اللي رتبوا عليه ابو بكر هو اللي رتب عليه مين عثمان ايه ادله هذا الراي قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الصور مرتب في صلاته وخد بالك يعني مثلا حديث عندنا شاب كان يجمع المفصل في صلاته في ركعة خمس اجزاء ورا بعض على طول الامر كلهم يجمع المفصل في ركعة وروى علي بن مسعود انه قال في بني اسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء ثلاث صور دول ورا بعض انهم من العتاق الاول وهي من تلادي يعني العتاق واخد بالك يعني عايز ايه اللي هو بيقول القديم في معنى تاني الشيء العتيق اللي هو بلغ الغايه في الجوده هو مقصوده كده ان هذه الصور يعني فيها قصص واخبار وقصص وحكايات انبياء وحكايات امم فبلغت الكمال في الايه في الجوده فالعتاق معنى كده من تلادي يعني من حفظ القديم انا حفظتهم زمان حفظهم من زمان الاربع صور دول المهم لو عايز اقول انا اول ما تعلمت القران تعلمت الاربع صور دول المهم انا مش غرض الكلام ده كله الشاهد من الكلام بيقول ايه بني اسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء جالهم ورا بعض بترتيب المصحف يبقى كده في ترتيب عند ابن مسعود وروي من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال قال سمعت ربيعة يسأل لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة مكية ودول نزلوا بالمدينة فقال قدمت وألف القرآن على علم من ألفه به إيه أيوة فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه إيه ده بتوقف يعني إحنا مش طب أنتوا ليه ما عملتوش اجتهدتوا يقول إحنا مش هنجتهد ده اللي ألف القرآن ورتبه الله عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل بهذا الكلام يبقى احنا مالناش ايه ينتهى عنده ولا يسأل عنه ما هتتكلمش في الموضوع قال ابن الحصار ترتيب الصور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا آية كذا في صورة كذا وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ومما أجمع عليه الصحابة الموضوع في الإيه المصحف. ده القول. القول الثاني إن باجتهاد كل واحد مرتب المصحف باجتهاده. مصحف علي كان مرتب على النزول، اللي ينزل أول يكتب الأول، أوله اقرأ، بعد كده كان المدثر ثم نون والقلم ثم المزمل وهكذا لحد آخر المكي والمدني. ما هو لا ما هو بقى جالتنا بالصور، يعني الآية اللي تيجي الأول الصورة تيجي الآيات من الصورة كذا يكملها فيها. أول مصحف ابن مسعود البقرة، وبعد كده النساء، وبعد كده آل عمران. البقرة وبعد كده الإيه زي ما إيه النبي صلى الله عليه وسلم، البقرة على النساء وبعد كده آل عمران. يجي في خلاف الإيه المصحف. مصحف أبي الفاتحة الأول بعد كده البقرة ثم النساء ثم آل عمران. ده أبي نعم أقول لك أنا. روى ابن عباس قال قلت لعثمان ما حملكم. هو ده الحديث ده اللي فيه إشكال كبير اللي هو ضعيف، بس احنا نقوله نقول لفظه علشان ده أكبر عمدة عند من إيه. سيبك من اجتهادات الصحابة والكلام ده كله، واخد لك ده اجتهدوه ما عرفوش، ولما يعني ترد على كل ده إيه الصحابي ما سألش النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيرتب عشان يسرع الحفظ، واخد لك. ولما الصحابة اتفقوا وعرفوا إن النبي رتب على هذا الأساس حرقوا كل مصاحفهم والتزموا بالإيه، رجعوا غيروا اجتهادهم لما علموا بالوحي والتوقيف. معايا مش معايا؟ موضوع الصحابة ترتب وما ترتبش ده كان لتسهيل الحفظ، وكان مجتهدين لتسهيل الحفظ، وما كانش إن القرآن كله مجموعة من النبي صلى الله عليه وسلم ككتاب كده كله كامل في كتب يعني. لكن لما اتفق عهد أبي بكر على جمعه بطريقة المصحف خاص، وثم حتى المصحف في زمن جمعه على إيه أبو بكر حرقوا المصحف بتاعتهم والتزم بهذا الإيه الترتيب. المهم تعال شوف الحديث. روى ابن عباس قال قلت لعثمان وقت الجمع ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، يعني الإيه اللي فيها أكثر من 200 آية، اسمه اللي كانوا يقرؤون بالمئين يعني أكثر من 200 إيه آية، فقرنتم بينهما، يعني جايب الأنفال هي من المثاني وجايب براءة اللي من المئين وحطهم وراء بعض، بل أنفال وراها براءة، واخد بالك؟ ولم تكتبوا بينهم بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هم صورة واحدة ولا مين؟ هم صورة واحدة. طيب هم ليه وراء بعض كده بالترتيب ده؟ هو بيسأله كان ممكن يقول له ايه النبي اللي عملهم كده احنا مالناش دخل، صح ولا لا؟ عثمان يقول له لا ده بتوقيف من نفسه صراحة ما ندخلش في الكلام ده، وكان خلص الموضوع كمان ما جربوش كده. وكمان روح تحططوهم في السبع الطوال، حطوهم في الايه السبع الطوال. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه الصور ذوات العدد، فكان اذا نزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول ضعي هذه الآية في صورة كذا وكذا، لحد كده تمام يعني الكلام ايه بتوقيف. لكن هو جاب في السؤال بقى راح ايه كلمنا فيه، قال له وكانت الانفال من اوائل ما نزل بالمدينه، وبراء من اخر ما نزل، والقصتين بيقولوا وكانت قصتهما شبيهه بعضها ببعض، فهو بيقول فظننت انها منها، فظننت انها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا انها منها، فمن اجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الايه الطوال. الحديث ده اسناد ضعيف ومتن منكر، وده كلام الأرناؤوط في تحقيق المسند، الشيخ الألباني مضاعف في صحيح أبي داود تضعيف مفصل، هو حتى اللي نقل الكلام دوت اللي هو مناع القطان، أظن كان كلام مناع القطان أو فاكر الطيار، هيقول إن الكلام ده أيضا لا يصح، واخد بالك كل اسناد هيقول ده مداره على فلان وفلان لا يصح هذا الايه الحديث، وده عمده من قال بالايه ان ده اجتهادي، ان حتى في جامع عثمان كان في اجتهاد، لكن الحديث ده لم يصح. بعد كده القول الثالث وقيل ان بعض الصور ترتيبه توقيف وبعضها اجتهادي، يعني في حاجات ترتبت قبل النبي صلى الله عليه وسلم زي مثلا السبع الطوال، الحواميم، المفصل، دول ترتبوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيرها كان بيشتاد من الايه الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اقرأوا الزهراوين البقرة والعمران، يقرأ قل الله أحد المعوذتين إذا أوى إلى فراشك، في حاجات فيها إيه ترتيب. المهم ماشي خلاص نعد الكلام كله. المهم إن الرأي الثاني ده اللي هو إن اجتهادي ما فيش أدلة عنده، إيه أقوى حاجة عندهم؟ الحديث بتاع ابن عباس ده وعثمان، وده ضعيف. تاني اجتهاد الصحابة والمصاحف مختلفة، وقلنا إن ده باجتهاد منهم وخد لك، لكن هم رجعوا عنه وتركوه واخد بالك، واحرقوا الايه المصاحف. حتى بيقولوا ان ابي ما احرقش المصحف بتاعه، عبد الله بن مسعود ما احرقش المصحف بتاعه، لكن كان في اتفاق على المصحف الايه مصحف الامام، وكان حتى هو الخلاف فيه كانش في صور ولا حاجه، ده خلاف في بس في الايه في الترتيب. فحتى ابن مسعود كان مصحفه، خلي بالكم الكلام ده، كان في ايات ما كانتش صور، ما كانتش موجوده في مصحف، زي المعوذات مثلا. بقول النبي صلى الله عليه وسلم ده نزلت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بس للتبرك، ما كانش ما عرفش النبي صلى بيها، واخد بالك، ما عرفش ان ايه النبي صلى الله عليه وسلم. يتمسك وحوش المعوذات ده. الصحيح ان هذا كان اجتهاد منه، واخد بالك، وخلفه اجماع الصحابه واتفق على هذا الايه العرض الكلام الاخير، وان هو ده اللي هو الايه الثابت، وكان ده بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وما فيش أدلة على إن إحنا نقول إن هم اجتهدوا، غير موضوع المصاحف مختلفة اتقربنا عليها وتكلمنا عليها، مش دليل على كده. وبرضه أنا عايز أقول لكم نوسع الكلام شوية، المسألة فيها قولين يعني، أنا أو ثلاث أقوال، واخد بالك. إحنا لما نقول الراجح والأقوى إن هي بتوقف من النبي صلى الله عليه وسلم مع جواز مخالفته، وهذا لا يخدع في صحة الصلاة، والتنكيس مش محرم ولا يبطل به الإيه الصلاة، واخد بالك. وحتى ان بعض الناس يقولوا لا هو كله مرتب بعد الصورتين دول الانفال والتوبة، اعتمادوا على الحديث ده، الحديث ده لم ايه لم يثبت. يعني كفايه كده ونتكلم على الجامع بتاع القران، كفايه خلي الجامع المره الجايه كله على بعض. طيب ماشي خلاص، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، نكمل في المره القادمه الكلام على كتابة القرآن وجمعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.